بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة غرة شهر رجب، يعني اللهم أهلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير ربي وربك الله. يعني الواحد دايما في النفحات اللي الله سبحانه وتعالى بيتعهدنا بيها كعباد على مدار السنة بتحاول نصحي فيها قلوبنا ونقول يلا يلا يلا ننهض، وقبل ما نغمض ونفتح زي ما بقول لكم ده سيدي من علامات الساعة صدقوني، بس غمضوا وتفتحوا هتلاقوا نفسكم جيتوا رمضان، غمضت وفتحت ايه ده ليلة القدر خلص احنا في العيد. عشان يعني اخد ثواب الفترة الجاية دي طبعا رجب وشعبان ورمضان، طبعا يعني احنا بنقول اهو قبليها بشهرين ادعو الله سبحانه وتعالى يكبر بخواطرنا يا رب، ويعني يكبر تقصيرنا اللهم امين. واما نروح لربنا يعني متاخر احسن مما نروحش، بس ان شاء الله يا رب يا رب يقبلنا في زمرة الصالحين. واللي هيننهض بيه ان شاء الله من الحلقه بتاعتنا النهارده، عشان كده انا عايزه كل الناس بقى كل الناس الاولاد والصغار والكبار والزوجات والرجاله والشباب كله يجي يسمع اللي هنقوله النهارده عشان نصحي قلوبنا في اول كده يعني في غره رجب. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعله شهر مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. رجب رجب بدايه دخولنا على رمضان، رجب بوابه قلوبنا لليله القدر، حال قلوبنا وجوارحنا بداية الغرس بتاعها بيبتدي في رجب. وطبعا الصحابة اللهم بارك يعني بدين قبلها بست شهور وهيصة كبيرة والسنة كلهم عندهم باستعداد يعيشين على الايه على الذكرى والحاجات الجميلة. رجب شهر حرم، واحنا اتكلمنا قبل كده احنا بنذكر بعض في ان الذكرى تنفع المؤمن، بس في تكات النهاردة اقول لكم عندنا هدية في اخر الحلقة من فضلكم اكتبوا معاي. شهر من الاشهر الحرم، والاشهر الحرم بتعظم الحرمات فيه. شهر رجب اول الاشهر الحرم لله عز وجل قال فيها فلا تظلموا فيهن انفسكم، اوعوا تظلموا، والظلم ظلم معاصي وظلم غفلة، وهنتكلم عن الكلام ده. الاشهر الحرم ديت سميت حرم لامرين اتنين، تحريم القتال الا اذا كان العدو او هو اللي بدأ عليك وجاي عليك، ولانها حرمه لانتهاك حرب اوعى تنتهك محارم الله عز وجل فيها، والمحارم اللي بتنتهك في اشهر الحرم اشد من غيرها. المعاصي في الاشهر الحرم اعظم ذنب والظلم فيها اللي منها ظلمك لنفسك بالغفله والعصيان والسيئات اعظم خطيئه من باقي الشهور. والاشهر الحرم هي ايه؟ ثلاثة سرد زي ما احنا بقى حافظين وبقيتوا اساتذه ما شاء الله عليكم، ثلاثة سرد واحد فرد اللي هو ايه؟ رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم، الثلاثة الأخيرة مع بعض سرد ورجب هو اللي فرد لوحده. طيب أشهر حرم أربعة زي ما احنا ما قلنا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم، فلا إيه؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أوعوا تظلموا فيها نفسكم، والتشديد والأمر إن احنا ما نظلمش فيها نفسنا عشان حاجات كتير قوي هنقولها إن شاء الله. معنى أشهر حرم يعني شهر حرم يعني يحرم يعني ايه؟ الحاجات اللي يجب احترامها وحفظها زي حقوق اشخاص ازمنه امكنه، كل الكلام ده يقال دم المؤمن حرام اي يجب احترامه وحفظه، مال المؤمن حرام اي يجب احترامه وحفظه، زياده في الاحترام او الحفظ تحترمها، حرمه الدم نفس الكلام، المهم ان هو حرم ما تعصيش فيه وتحفظه من المحارم ومن المعاصي، فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله عز وجل جعلها مواقيت للعباده، نهى فيها عن المعاصي فلا تظلموا فيهن انفسكم. الظلم ايه؟ حاجتين، يا ظلم بتظلم نفسك فيه بترك الحسنات تمام في الشهر الحرم الجميل ده والشهر المحرم ده، وتاني شق انك بتظلم نفسك انك بتعمل المعاصي والمحرمات في الزمن الفاضل ده، ما في أزمنة فاضلة منها الأشهر الحرم، انك تترك الحسنات وتعمل السيئات. وعشان العمل الصالح في الشهر ده بيبقى الأجر فيه من الأجور المضاعفة، أجر كبير جدا. ميزة الشهر أصلا أن الحسنات فيها مضاعفة، قال عليها الأجور المضاعفة. كان فيه رسالة كاملة لابن القيم عن الأجور المضاعفة والأعمال مضاعفة الحسنات فيها. الحسن البصري قال رحمة الله عليه: إن الله افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام. يلا اللي ما بينهم يتغفر يا رب، قولوا أمين. طب إزاي أوصل بقى ان نعمل الصالحات في شهر رجب، او ان ناخد الاجور المضاعفه للحسنات؟ بص ركزوا معايا بقى، وانا لو اكتبوا معايا اول حاجه، وبصوا وعدوا معايا واكتبوا ورايا عشان الكلام ده مهم جدا. تكتبوا ورايا ايه بقى؟ اول حاجه تصحي قلوبنا، اول حاجه صحي قلوبنا، يلا نفوق من الغفله شويه بشويه، يلا نشد الهمه، يلا ننقذ الايمان اللي مات في قلوبنا ده، اتخدر ولا نايم ولا مات، يلا الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا من جديد، قولوا امين. نعمل ايه؟ نعظم الله عز وجل في قلوبنا، تعظيم الاشهر الحرم من العبادات ومن الايمان ده في قلوبنا. ازاي؟ استشعر الخير العظيم اللي منتظرنا في الاشهر دي. والله ولو فاقت قلوبنا ورجعنا لربنا في اللحظة دي، أو في لحظة ما احنا بنتكلم في الحلقة دي النهاردة، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيقظة القلب، قولوا أمين في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده. طب السر في ايه؟ تعالوا كده، تعالوا بس احنا نفسنا واحنا بنقرأ وبيعدى علينا اليوم ولنا نبقى متدبر فاهمين. بصوا آية بنرددها 17 مرة في اليوم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد ايه؟ قولوا هي وربوبية كمان عشان العبادة. الألوهية إيه؟ إنك تتعلق بالله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، يعني قلبك لا يلتفت أبدا عن ربنا سبحانه وتعالى. إياك نعبد يا رب، قلبنا كله لله ولا يلتفت لغير الله، لا نريد سواك يا رب. طب لما نتعامل بقى مع الدنيا اللي ربنا ابتلانا بيها واللي مختبرين فيها، يبقى استخدم وإياك نستعين. الله جميل. يبقى إياك نعبد تعظيم، وإياك نستعين يا بستعين بك يا رب لقضاء كل حوائج بيبقى حطتها بين إيديك، بستعين بك يا رب تقضيها لي. يبقى التعظيم يجب أن ربنا ويعني الحرمات تبقى معظمة في قلبي للزمان اللي احنا فيه اللي هو شهر رجب ده، لأنه من الأشهر الإيه؟ الحرم. طيب عظم إيه؟ قال لك التعظيم قسمين. أول حاجة أعظم الحرمات وعظم الشعائر. طيب لو انا عملتها بجد هيزيل ايه الظلم اللي انا بعمله على نفسي من المعاصي؟ شوف سوره الحج كده بتقول ايه: ومن يعظم حرمات الله ذلك خير الله عند ربي. يعني اللي بيعظم انه ما بيعملهاش، والمحارم بتاعه ربنا اللي حرمها الله عز وجل في كتابه او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يبقى هو كده ماشي في خط مستقيم. ومن اعظم محارم الله سبحانه وتعالى طبعا الشرك بانواع يكون التعظيم فيها، لكن ما ارتكبش اي حاجه منها دي، ويكون الامر في نفسي ارتكابها في نفسي عظيم جدا، واخاف على نفسي من ارتكاب الذنب وارتكاب الاسم، ده التعظيم. ولوم نفسي ولو مريت على حرمه من حرمات الله ارتكبت فزع قلبي. عشان كده الناس اللي بتشوف المنكر وبيفزع قلبها ما ننكرش عليها ونقول لهم ده انتوا راجعين وانتوا كذا، لا، يفزع القلب، وده شاهد ان قلبك لسه حي وقلبك فيه ايمان. وإنكار القلب ذات نفسه دوت بيبقى أضعف الإيمان، ولكن قلب منكر الأمر ده. يبقى يعني الأعظم الحرمات، حرمات الله أن أنا ما ارتكبهاش وأبعد عنها واستنكرها ويفزع لها قلبي، ده من علامات الإيمان، ولو أجر جزيل جدا. ابن القيم كان بيقول: كما للحسنات ثواب وأجر عظيم، فمنع النفس والجوارح عن ارتكاب السيئات برضو وارتكاب الإثم أجر عظيم. عشان أكون معظم لحرمات الله أخاف من الحرمات دي والحاجات المعاصي دي، حال قلبي خايف ويحذر إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولما حد يقع في المعاصي ما انتقدش وقعد أقول له ولا عايره ولا كبر عليه، لا، ده أنت تعتبر وتخاف وتنصح وتخاف على نفسك. واوعى احط نفسي موضع شبهه ابدا، وان انا اقرب منها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيها، هتقع لو حمت حول الشبهات. ابعد واستنكر بقلبك وما تتكبرش على الناس، واعتبر وخاف. تكون معظم من الحرمات اعلى من ارتكاب الذنب، ده بيقلل التعظيم في قلب. ما هو لو كان الله عز وجل وحرماته عز عمري ما كنت ارتكبت، لان انا خايف من الله سبحانه وتعالى. اول مره تقع في الذنب قلبك يعمل ايه؟ متضايق، زعلان، مخنوق. تاني مره خلاص بقى بتقل حرارة الندم في قلبك شوي. بعد كده خلاص بيروح التعظيم ويبقى كأنه عادي خلاص اعتدت الأمر وبقى يعني إيه من الاعتياد. عشان ما نخسرش تعظيم حرمات ربنا سبحانه وتعالى التوب. أول ما يحصل حاجة على طول توب. ما احنا بشر, احنا بشر لا ننكر بشريتك, لكن ساعة ما تعمل لزام توب توب توب توب توب لربنا وما تيأس من رحمة ربنا أبدا وما نستهنش أبدا. أصلا جريمة الاستهانة بالذنب مصيبة لوحدها, مصيبة لوحدها بخلاف أصلا جريمة انك انت عملت ذنب, ودي الكارثة. طب يبقى أربع حاجات أعملها عشان أعظم الحرمات في شهر رجب الجميل اللي احنا فيه ده, ها, ويكبر الحرمات كبيرة في قلبي. أعظم حرمة الله سبحانه وتعالى, أتعلم هي إيه الحرمات أصلا, وبعد ما أتعلم الحرمات أعرف إيه اللي فيها وإيه اللي ما فيهاش إزاي. إن أنا طبعا الحرمات بتتفاوت في القلب حسب العمل القلبي, وبعد كده أخاف إن أنا أقع في الحرمات ديت اللي هي رقم ثلاثة, وبعد كده أتوب لو لا قدر الله لو وقعت فيها أتوب وأكرر التوبة وما يأس أبدا. طب ده جزء تعظيم الحرمات. جزء بقى تعظيم الايه؟ تعظيم الشعائر. اعظم الشعائر رتب الاولويات في العبادات اللي هي ايه؟ محبة الله سبحانه وتعالى, اللي ربنا يريده مني, اللي ربنا ايه المحبوبات عند ربنا سبحانه وتعالى, ها, وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرائض, الصلوات, الفرائض. شوف الاوليات بتاعتها الصلاه عامله ازاي, ها, التوحيد في قلبي عامل ازاي, اللي ربنا بيحبه عامل ازاي. تاني حاجه اللي بيضاعف الاعمال اللي بتضاعف فيها الاجور, واتكلمنا عليها في حلقات قبل كده ارجعوا لها تاني, اللي نعظم فيها شعائر ربنا والاجر المترتب على مضاعفه الاعمال الصالحه دي. ليه كل ده؟ ليه بنعمله؟ ليه؟ عشان ما اظلمش نفسي في الاشر, فلا تظلموا فيهن انفسكم. كمان من الحاجات اللي ممكن اخلي بالي منها حسن الخلق. يعني العبادات, الفرائض, العبادات اللي فيها الفرائض, وبعدين اللي ربنا بيريده ويحبه ربنا سبحانه وتعالى, وبعدين ايه, ابعد بقى عن المعصي. الاخلاق, الاخلاق وحسن الخلق. حديث عن الالباني رضي الله عنه قال, ودي من الحاجات الجميله للنبي صلى الله عليه وسلم, قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. يبقى برضو حسن الخلق واحرص عليه. صله الرحم طبعا, من سر ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في في في في اثره فليصل ايه, فليصل رحم. طيب الجمال كمان ايه؟ الذكر المضاعف, الاستغفار المضاعف. تعالوا اقول لكم هدية الحلقه بتاعتنا النهارده, اقول لكم من ضمن الاذكار الجميله ذكر جميل, حديث جميل جدا جدا, حديث ابي هريره قال رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قال, عدوا معايا خمسه بقى, من قال لا اله الا الله والله اكبر, لا اله الا الله وحده, لا اله الا الله ولا شريك له, لا اله الا الله له الملك وله الحمد, لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله, قال يعقدهن. سيدنا ابو هريره بيقول كده, عقدهن خمسه باصابع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. ثم قال, بصوا الجمال, ماس حاجات ايه, بصوا الجمال, من قالهن في يوم او في ليله او في شهر. والله جنة, ده جميل قوي. الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني يريد لك الحسنات شئت ام ابيت, بس ربنا يرزقك اللي تقوله ويوفقك للي بتقوله. اللي قاعد سامع الحلقه عندنا كام, كام النهارده؟ 1500 على اللايف دلوقتي. دول ربنا اختارهم, دول ربنا اختارهم يسمعوا الكلام ده, ما هم توفيق من ربنا. خمس حاجات لو قلتهم في ليله, في يوم او في ليله او في شهر, من مات ثم مات في ذلك اليوم في تلك الليلة أو في ذلك الشهر وفر له ذنب. بس يعني لو قلتها النهاردة أو بكرة, النهاردة بالليلة وبعدين, أو قلتها بالنهار أو قلتها في الشهر وخلاص مر, غفر له. قال كتير؟ لا. من قال؟ يبقى الدين سهل ولا مش سهل؟ يلا نلحق, نلحق كده في البداية, ونجالكم في أول غرة رجب أهو, يا رب اجعله شهر مبارك علينا وعليكم, اللهم أمين, وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان, قولوا أمين, ويجعل لنا نصيب من ليلة القدر, ويجعل لنا قلب حي يعظم حرمات الله في الشهر ده. أدعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم, اللي يدعي لحد يدعي لنا, ماشي, كل واحد يدعي لتاني ويدعي الأمة الإسلامية, وأدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم يا رب يا رب, اللهم أمين, من اللي الذين يستمعون القول فيتبعون, قلبي يتبع, اللهم أمين. خلونا ناخد أول اتصال معنا. مين من أسيوط؟ ياسمين. سلام عليكم ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك ياسمين, الله يكرمك, اتفضلي. معلش يا دكتور, انا بس متصله عشان اخد استشاره من حضرتك او رايي من حضرتك, اي كان اللي حضرتك هتقوليه. حاضر, عينيا ليك. يعني حكايه طويله شويه, معلش. تفضل انا معاك يا هي تعتبر حكايتي وحكايه اهلي. يعني احنا كنا في بيت وبعد كده الحقيقه البيت ده بيتنا يعني، وبعد كده سيبناه ورحنا بيت تاني. احنا هدينا البيت وبنيناه تاني لانه كان جاي له امر ازاله، وهو البيت اللي احنا بنعمله. بصي قولي لي المشكله باختصار يعني، ما تقعديش تديني تفاصيل كتير علشان الوقت وما يقفلوش عليكي وتحكي مشكلتك كلها. قولي لي الخطوط العريضه من المشكله، اتفضلي. يعني حضرتك احنا من ساعه ما رجعنا البيت تاني واحنا حالتنا مقلوبه راسا على عقب. حالتنا ايه؟ علوا الصوت انا مش سامعه. حالتنا مقلوبه راسا على عقب. يعني مثلا انا تعبت جامد من غير اي مبررات، بقيت اروح المستشفى كتير وما كانش في اي سبب عضوي. اخويا مشي من البيت من غير اي سبب. مش راح فين يعني؟ ساب البيت يعني؟ مشي قال سابه، وقال ان انا مش مرتاح فيه وان انا مش قادر اقعد فيه وان في حاجه مش مخليني. والدك موجود؟ والدك موجود في قلب البيت؟ والدي موجود. يعني انتوا ساعه ما بنتوه وانتوا الحال بتاعكم اتقلبوا واحنا في مشاكل مقلوب جدا جدا جدا، مفيش طيب. اي حد فينا سليم يا دكتور. تمام، سؤالك ليه؟ اخويا الصغير ما بيعملش غير مشاكل وصاحب ناس ما يعلم بيها، يعني حالنا مقلوب وحالنا واقف ومش عارفه يا دكتور. يعني ده هل بسبب البيت؟ الناس كتير قالوا لنا سيبوا البيت بس ده بيت والدي واحنا تعبنا فيه، ووالدي بناه ده بيتنا واحنا تعبنا فيه وبنيناه كذا دور، فهل مش هينفع نسيبه؟ لو سيبناه محدش هيسكنه من بعدنا وهنسكوه. يعني والدي بصراحة رافض فكرة إن احنا نسيبه، وحاولنا قبل كده نصلح وبرضه ربنا ما كانش بيوفقنا خالص. هي أخطار يعني. طيب سؤالك ليا إيه؟ سؤالك ليا إيه يا ياسمين؟ قال إن احنا سؤالي إن احنا نعمل إيه في المشكلة دي؟ هل فعلا نطلع ونسيب البيت؟ يعني في نقطة عايزة أقولها لحضرتك، إن احنا كلنا متدينين الحمد لله وعارفين ربنا ومش بنسيب فرض، والبيت مليان قرآن ومليان ذكر، ويعني والدي في مقام إمام جامع، فكل اللي بيحصلنا لا أنا مش عارفة إيه السبب يا دكتور. في مشاكل على ورث أو حاجة؟ هو بصراحة البيت ورث، والدي ادى كل اخواتي حقوقهم يعني فيه. وبقى بتاعه مكتوب باسمه وكل متراضي يعني. وكله تمام وكله متراضي. طيب اسمعيني يا ياسمين. اولا يعني انا ما اعرفش البيت، المفروض ان البيت لما بنعمل بيت جديد نخش بيت جديد بندبح الذبيحه بتاعه البيت، الكلام ده بيتقرا فيه القران وسوره البقره والكلام ده بيتختم فيه، والمفروض الكلام ده الناس اللي بتبني ذات نفسها. انا امر شفته بنفسي في اكتر من 3 4 حالات، انهم بيحطوا حاجات جوه البنى، يعني صلى الله العفو والعافيه، ويرد سحر الساحر عليه، يرد يا رب عين العين على، اللهم امين. فبيعملوا الحاجات الاسعار يحطوها جوه البيوت ويكتبوها على اضلاع الحيوانات، يعني مثلا بقره مذبوحه ففي ضلع منها، تشوفوا بقى الضلع ده اللي بيفضل عظم ما بيبلاش، سبحانك يا رب. ويعملوها، وشفت الكلام ده، وبيتحط جوه البتاع ايا كان ان البيت دوت كده. هل ذبحته الذبيحه؟ قراته القران في كل ركنه زي ما عمل سيدنا ابو هريره في كل سيدنا ابو هريره وابو الدرداء مش فاكره مين منه، في كل جدار من جدران البيت يقرا عليه ايه الكرسي، تحصين المكان ذات نفسه ورش البيت بمية القرآن والاغتسال والشرب بمية القرآن، الحاجات دي لو بيت فيه قرآن ولو فيه حاجة أو معمول حاجة بتضعف وما بتشوفش، يعني الجن اللي متسخر للسحر أو إن هو يأذيك أو كذا ما بيشوفش صاحب الحاجة طالما فيه بينه قرآن. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، فما بيشوفش فما بيتمش السحر ولا بيتم الحاجة دي وبيخف أمرها. وطبعا أذكار الصباح والمساء والحاجات اللي احنا قلنا عليها، 7 تمرات الصبح و7 تمرات المغرب، وبعدين سورة الفاتحة 7 مرات، أوائل البقرة، آية الكرسي، آية واتبع ما تتلى الشياطين على ملك سليمان، أواخر البقرة، كل واحد ثلاثا، كل أعوذ برب الفلق ثلاثا، كل أعوذ برب الناس، وآيات الشفاء والرقية كلها. وانتوا اللي بتعملوه على نفسكم وعلى المكان وبتقرأوا، والبقرة تقرأ كل يوم مش بس شغالة في البيت، تقرأ البقرة كل يوم. طبعا ده المفروض يعني ان هو يتعمل، ده المفروض ان هو يتعمل. النقطة التانية، نقطة احنا نسيب لو في امكانية، يعني بعمل الحاجات دي لو في امكانية ان احنا نترك الامر او نأجر مثلا، ما هيتبقى بالتأجير مثلا وتاخده مكان تاني، في ما فيش خلص اعملوا الحاجات اللي هي للتحصين، وادعو الله سبحانه وتعالى ينجيكم منها على خير اللهم امين، لكن اوصيك بالحفظ اللي هو التحصين، وادعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم وينجيكم. في ناس عملت كده وكان بيوتهم برضو نفس الكلام، والحمد لله الحمد لله الدنيا بقت تمام خالص. وفي ناس سابوا، يعني اعرف في ناس سابوا وفي ناس عملوا التحصين وربنا نجاهم من هذا الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير اللهم امين. معنا ام اياد من الغربيه، السلام عليكم يا ام اياد. الو السلام عليكم، ده اياد بقى. الو ايوه سامعاك يا اياد، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب دي ام اياد جت. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. وعليكم السلام، انا بحبك قوي. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. اسمعيني بس من التليفون. أيوة موطي التلفزيون. حاضر. اسمعيني من التليفون عشان ايه؟ عايز يكلم حضرتك. ماشي يلا. الو ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. والله سامعاك، عايز تشارك معايا بايه؟ ألو. انا بس بطلع بإيه؟ أنا دكتور عايز. إزيك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء، رزع الصبح والسماوات والأرض، أنا يمدح الذم وهو العلي العظيم. كويس بركة. عندك كم سنة يا إياد؟ ها؟ كام دول ولا دول؟ أربعة ونص. أربعة، ده أنت جميل أوي. أربعة ونص. ده أنت عسل خالص، أربعة ونص وحافظ آية الكرسي، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في والديك، قول أمين. اللهم يعني اصلح حال الاولاد، ربنا يبارك فيكي وشكرا ليكي يا ام اياد ولمشاركتك. عايزه تكلميني؟ ها ايوه لو سمحتي. اياد ابني كان كويس الاول وكده، وحاليا دلوقتي بيخاف من ايه؟ بيخاف يخش الحمام لوحده. اقول له بتخاف من ايه؟ يقول لي ما بخافش. بقول له ربنا معاك وما تخافش، بيقول لي لا انا بقيت بخاف. وكان في الاول شخصيته قويه، دلوقتي بقى ضعيف. لا ما تقوليش كده بس قدام، ان شاء الله مش ضعيف. طب اسمعيني يا ام اياد، ده انت اياد عسوله وجميل وبطل وزي الفل، وهتبقى بص يعني اجمل الشباب ان شاء الله. بص يا ام اياد، عاده الاولاد، وركزوا معايا في الجزئيه دي، عاده الاولاد اللي بيجي فتره مثلا معينه ممكن مثلا يقول لك انا شايف العفريت كده، انا خايف من العفريت. لما يتكلم معاك ابنك بحاجه زي كده وهو ما اتفرجش على حاجه مرعبه ومحدش حكى له حاجه، خدوا كلام بتاعهم موضع اعتبار، يعني ما تستهينوش بالكلام. فين يا حبيبي؟ شايفه فين؟ هنا بشكله ايه؟ وصف لي، تعالى كده انا اقف هنا واقرا ايه الكرسي في المكان، واقرا ايه الكرسي بقوه، وكل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فيش الكلام ده ولا حد يقدر، مش احنا متوضيين ومصلين وقارئين القران ابدا؟ وتحصني ابنك وتقراي وترقيه وهو يسمعك وانت بترقيه، مفيش اي حد يقدر يعمل لك حاجه طالما الله عز وجل باسمه الحافظ الحفيظ يحفظك. لكن انا مش عايز اخد، لكن مثلا متفرج على فيلم رعب، جاب له مش عارفه كرتون في ايه مش وكذا، وبعدين نام فاتخض وخاف وجات له الحاله بسبب الامر. والسنه ان وقت النوم في طقوس، في اضاءه خفيفه زي النبي صلى الله عليه وسلم موصى اضاءه، ان انا يعني اوطي السراج، اوطي الاضاءه شويه، ما تبقاش عاليه، تبقى في الطرقه مثلا بره، وجاي نورها مثلا على الاوضه، الباب موارب، وبقول بننفض السرير ونقول اذكار النوم، وبفضل معاه بحكي له قصه ما قبل النوم وحاجات الجي، ينام على افضل العزائم بقى ويحلم بالجنه والحاجات الحلوه، وينام مع الحد ما يروح في النوم وطمنه. لكن ابتدى يتكرر، لا في حاجه، ده هو واقف اهو، ده هو بيبص لي، ده بيكلمني، لا في، ما تستهتروش بالكلام طالما ما فيش دلائل او ما فيش تاثيرات عليه حصلت علشان هو يخترع حاجه زي كده. لا، ونرقيه والكلام ده ونسمي الله عليه. موضوع بقى الشخصية قد ضعيفة، الشخصية قد قوية، وبعدين قد ضعيف، ايه المواقف واللي انت قلتي عليها كده ووصمتي ليه بالوصم ده؟ خليكوا خلي بالكم ان احنا في ادوات التربية قلنا بلاش الوصم، بلاش ان انا اوصف طفلي بوصم معين هو مش موجود، لكن انا اللي مكبرة الدنيا وهو لسه صغير، انه مدارك باربع سنين ونص، ده انه معارف لسه عنده عشان يعرف اقول ده كلام قوي وده كلام اعلمه. ده لسه من بص لحد خمس سنين ده حاجة تحفة، السن هتقولي السن ده تحفة جدا، سن التشكيل، تكبري تقولي الحوار المفتوح، الذكاءات، المواهب، ده كمان العبقرية، مش بس ذكاء، ده احنا نوصل للعبقرية، كل الكلام ده في السن ده. الله سبحانه وتعالى يحفظه لك يا رب. اللهم امين. وتسمع الكلام اللي قلت لك عليه. معنا مين؟ معنا فاطمة من الجيزة. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم وبركاته. يا هلا ويا غلا، اهلا وسهلا. يا الحمد لله. الله يبارك فيك يا فاطمه، اتفضلي. انا من الناس اللي معجبه جدا جدا جدا. الله يكرمك يا بطه حبيبتي. كنت عايزه اسال سؤال. انا سمعت ان اللي احنا في رجب لو حد بيصوم السنه كلها ينفع يصوم في رجب وشعبان. لا أنا أنا أنا استني أنت بتتكلمي بسرعة، افتحوا الإيربيز أنا مش سامعة أو مش مدركة في إيه. ها بتقولي إيه بقى كده فاطمة؟ بالراحة تكلميش بسرعة، أنا بس هتكلم بسرعة. لو حد بيصوم السنة كلها ينفعش السنة كلها ينفع يصوم شعبان رجب وشعبان، تمام؟ اللي الناس ما بتصومش السنة كلها، لو أنا بصومش السنة كلها وعايزة أصوم، يعني انا ما بحبش السنه كلها، عايزه اصوم في شعبان ورجب وشعبان. ها تمام. ده سؤال. ايه تاني؟ والسؤال الثاني، انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا هلبس النقاب، يعني انا في حوار ان انا هلبس النقاب وكده، ولسه قدامي، يعني انا مش متوتره، ويعني اللي هو متوتره ومش اللي هو البسه ومش هلبسه، لان انا كنت اجي البسه بيحصل. انت سنك يعني كام سنه؟ سنك كام سنه يا فاطمه؟ 17. يا توتة تانية ثانوي يعني. تمام. وعايزة تلبس النقاب بس شوية ترددي وشوية تعملي، صح كده؟ طيب طيب. ولما بجي الموضوع بيترشح في الأول وبعد كده بيحصل مشاكل وما بنبشوش. طيب حاضر، هجاوبك يا فاطمة اللي بتتكلمي بسرعة، تكلموش بسرعة تاني. بص، أولا أنا مش بصوم السنة. طب ليه مش بنصوم؟ منصوم خميس، اثنين وخميس، 13 14 15، يعني منصوم، إيه المشكلة؟ فأنا ما بصومش وعايزة أصوم. صوم والله، أنا أعرف ناس بتصوم رجب وشعبان، بيفصلوا في رجب يومين ثلاثة، يفصلوا في شعبان النص مثلا آخر خمس أيام أو حاجة، وبعد كده بيصوم رمضان. وأعرف حد كده، يعني حد من الصالحين، وربنا ختم له بختمة صالحة في جوه المسجد وهو ساجد، وكان لسه خاتم، يعني خلص ختمة وقام صلى وهو في السجود توفى الله. يعني وكان من الناس اللي بتصوم رجب وشعبان، يكسر رحبة في رجب اتنين ثلاثة أيام، ويكسر في شعبان خمسة أو سبعة أيام، وبعد كده يصوم رمضان عادي صوم. السؤال الثاني النقاب انا بتردد، انا ما ينفعش البسه وارجع اخلعه الا اذا يعني خلاص جاء حاجه مرضيه، حاجه خوف على النفس على الحياه وهكذا. طيب الجزء الثاني النقاب له والحجاب، طب مش لابسه النقاب، طب انت حجابك حاليا عامل ايه؟ ها متستر الحمد لله، لبس الواسع اللي مش ضيق، اللي لا يشبه لباس الكافرات، اللي مش زينة في نفسه، اللي مش معطر، ها واسع وفضفاض. طب تمام اظبط. طيب خطوه النقاب عايز لها عزيمه وعايز لها سلوك جوارح، عشان ما تقولش يا شباب النقابه دي ولا ايه اللي عاملاه في نفسها، لا لا لا دي محجبه الخمار، شوفوا الخمار لا لا لا، عايزين السمت والجوارح والكلام يبان، هو ده زي ده اللي بره زي اللي جوه، بل ان اللي جوه افضل من اللي بره الف مره، اللي في القلب والسريره افضل من اللي بره الف مره. الله سبحانه وتعالى لك بالخير. ما انصحكيش انك انت تاخدي الخطوه الا لما تكوني من جواكي وتستعيني بالله كده وتستهدي بالله وتستخيري وكده، ويلا هتلاقي قلبك انشرح، توكلي على الله، بس بلاش تردد في الموضوع ده. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا فاطمه، اللهم امين. أمة الله من القاهره، السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا غلا، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتورة، أول حاجة أنا طالبة من حضرتك إنك تدعي لي ربنا يريح قلبي ويوصلني للي أنا بتمناه. يا رب يا بنتي يوصلك انت في تمني وريح قلبك في طاعه الله. ثاني حاجه، انا بعد اذن حضرتك كنت عايزه رقمك الخاص ضروري. الخاص ده صعب، مش يعني خلينا اكون صريحه معاكي، لكن انت لو بعتي على الرقم بتاع الموجود على القناه احنا بناخد الاسئله منه، او لو بعتي على صفحه بناخد الاسئله منها وبنجاوبها يا اما في اللايفات بره زي ما احنا متعودين، يا اما بنعمل حلقه على مجموعي كانوا بعتين نفس المشكله في اطار معين فبنتوسع فيها وبنقول. فلو عندك حاجه خطوط عريضه دلوقتي نتجاوب عليها، لو مش كده يبقى نسيب مساحه للناس اللي محتاجه تتكلم. تمام، معلمي اتصلت. طيب قولي كده وقلت لك على المشكله، بس انا كنت عايزه احكي لك بالتفصيل. طيب انا قلت لك الطرق اهو، يا بتبعتي على الرقم اللي موجود عندك على الشاشه وبناخدها في قلب الحلقات ونداولها كموضوع انت وغيركم ونوسع في النقاط فيها حلول وتنظير، وبعد كده يا اما انا مش عارفه هو الخط قطع ولا ايه، يا اما بتقولي لي خطوط عريضه دلوقتي وبنتكلموا فيها. تمام، معنا مين يا جماعة؟ معنا فاتن من الغربية. السلام عليكم يا فاتن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. شو؟ أنا سمعك. أيوة فندم، أيوة حضرتك، يعني أنا جوزي بقالي فترة كان على علاقة بواحدة وانا عرفت وكنت ساكته وما كنتش بتكلم، بعد كده اهله عرفوا كلهم عرفوا. فبنيجي نجينا نواجهه، حضرتك مش ما بينطقش ولا بيقول ولا لا ولا اي حاجه خالص. طب هي احنا عرفناها واتصلت عليا وشتمتني وبهدلتني. ليه هي اللي شتمتك؟ هو مش يعني هي شتمتني والله، ده اللي بيحصل في الافلام. هو متجوزها يعني ولا مش بتقول لي ما اعرفش؟ لا ما اعرفش حاجه، بس غالبا لا انا مش عارفه. ده بتقول لي اشمعنى ربنا ان هو بيجي لك يعني البيت، يعني كمان انا متعب تمام وما فيش حاجه، جيت وجهته يقول لي ما اعرفش ما فيش، وضربني اكتر من مره. انت عمر زواجك كام سنه يا فاتن؟ عمر زواجك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين في اولاد؟ 9 سنين. عندي بنتين. ست بيت ولا بتشتغلي يا فاتن؟ لا والله في البيت. لا في البيت. طيب اهلك فين بقى من القصه دي؟ جاوبيني كده، اهلك فين؟ اهلي مامتي وبابايا متوفيين، واخواتي مسافرين، ما فيش غير اختي بتكلمني وتقعد تقول لي دي ما تعصبهوش ما تعمليش يا خديجة عليكي. انا ما ليش مكان اروح، يعني انا ما ليش مكان اروح، وكل اللي يكلمني يقول لي طب انا مسافر هتروحي فين؟ طيب مالكوش كبير للعيله يعني جاب كبار العيله هنا الناس الوسطاء اللي دخلوا ونشوف الليله دي؟ انا جبت له عمي ما رضاش يقابل عمي، يعني مجوزني ليه عمي ما رضاش يقابله، يقول لي يعني هو اللي شيخ. طب انت هو عمي مش شيخ ولا حاجه، هو شخص عادي. طب انت اتكلم معاه وعمي قال له طب عيوب بنتنا ايه؟ طب فيها عيب ايه؟ طب ايه اللي نصلحه؟ وانا قلت له طب انا فيا ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب هي بتقول لك ايه؟ والله يا دكتوره حاولت بكل الطرق. انتوا يعني شفتوا وهو بيكلمها وبيقابلها ولا مجرد شات وكلام والقصص دي؟ يا دكتوره سجلت له اكتر من مره. سجلت له سماعه وبيكلمها، وكان بيعلمها صلاه وبيعلمها صوم، وكان بيكلمها في رمضان. انا قلت لهم ازاي استجاب منكم؟ زي ايه؟ يعني كان بيعلمها الصلاه، بيقول لها انت بتصلي؟ لا انا ما بصليش. انا يعني مسجلاه له، كنت بسيب له التليفون يسجل له وهو ما يعرفش. كنت بكذب نفسي ان هو فعلا مش على علاقه. ده مش شايفني يا دكتوره خالص، يعني هو بيقولوا لي معمول لك سحر او معمول لك عمل. طب اللي سحرتني دي طب وليه وعايزه ايه؟ مش عارفه فعلا ده عمل ولا ده عمل شيطان. لا لا لا طب ولا ده سحر. لا لا لا اسمعيني يا فاتن، إيه مش كل حاجه نعلقها على السحر وعمله، لا لا لا، يعني ده الضيع الودان امر من السحر، ازيك عامل ايه وحشني انت فين يا كذا يا كذا يا كذا، امر من 100 سحر وب 100 عمل. لا ويعني لما بيبقى يعني شبهه من شبهات الاختلاط او التمام تمسحها في الدين، وبعدين الدنيا قلبت بعد ما كان بيقول لها بصلي ومش صلي، انت مالك يا تصلي؟ كل واحد ينسى على اللي له والمحارم اللي عنده، انت مالك ومال حريم الناس؟ لكن هو لو متجوزها ومداري عليكم او ما تعرفوش طالما اهله وعرفوا والكلام ده والموضوع منتشر قوي كده، وهو مش عامل يعني اللي بيعمل معصيه بيتداري، طالما هو مجاهر كده بالامر ممكن متجوزها ما نعرفش. لكن مش متجوزها وتتصل عليكي وتشتمك يعني حاجه عجيبه جدا يعني. دي يعني الوضع المقلوب يعني ولا ايه؟ يعني المفروض هي اللي تستحي، لو هي اللي على معصيه، لو هي اللي كذا، احمد ربنا انه بيجي لي ده زوجك. يعني الوضع غلط، الوضع مش صح. تعملي ايه ومالكيش حد ومالكيش اهل ومالكيش كذا؟ لا مفيش حد، هاتي المدير بتاعه في الشركه او المكان اللي هو شغال فيه، واعرف نساء عملوا كده، راح للمدير ذات نفسه، كبير امام المسجد مثلا، راجل كبير وبتاع وكلمته محترمه، هاتي كبير المكان، كبير العيله حتى عندهم، قول لهم يا جماعه الوضع واحد كذا كذا كذا، واحده اتصلت عليا وتشتمني وده راجل بيك، طب الوضع ايه؟ الحل ايه يعني؟ ما لو متجوزه هنقول متجوزها، لكن ايه الوضع ده؟ يجيب فقر وغم وقله رزق وقله بركه ومشاكل في قلب البيت. وانا واحده كذا، طبعا القانون دلوقتي في صفه، يعني قانون الشقه من حقك، العيال لحضانتهم، كل الكلام ده يجيبوا نفقتي، كل القصص دي الحمد لله الدنيا دلوقتي مش زي زمان. لكن قبل ما نعمل ويبقى بيننا محاكم ولا بيننا قضايا ولا نفرج علينا الدنيا، ما نجيب حد محترم ثقه مؤتمن يجي يجيب الراجل ده ونشوف ايه الوضع. يا عم دوت الشنبي الراجل الكبير اللي جه ده يعني ملوش اعتبار مثلا؟ يعني انت مش معتبر بكبير العيله دوت؟ ده قله قيمه وقله تقدير، يعني ما يصحش. فين الاصول؟ الناس اللي بتفهم في الاصول يعني. هاتي مدير وهاتي كبير المسجد، امام المسجد، حد له معروف عنه بالصلاح والتقوى حتى ولو فعلته، بس صادق ومؤتمن، وهاتيه ويحضرنا ونشوف هنعمل ايه في القصه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. لكن تسكتي على وضع زي دوت، بتقولي هي مش شايفني، انت ذات نفسك شوفي طريقه كلامك مش مرتبه، عماله يا عيني تجيبي كلمه وعماله تقولي كذا، امر مؤلم طبعا عليكي، امر مؤلم. ادعو الله سبحانه وتعالى يريح بالك يا رب. اعملي الخطوات دي، قدرتي يا بنتي كملي على هذا الوضع، قدرتي ما قدرتيش ما انتش مجبوره على كده. عياله هو يلزموه، عياله هو ملزم بيهم وبكفالتهم، وانت رزقك على ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان احنا تبقى عشان اصلا ضامنه بس ملهاش حد وهي قاعده في البيت بالعيال وانا كده كده ضامن ان هي موجوده وان كذا، وفي الاخر يلا هتفضل في قلب البيت، يلا بقى فاعمل اللي انا عايزه بره وماليش كبير. لا والله تحاسب، والله تحاسب، والله ديان عز وجل. ودعوه المظلومه دي تقسمك وتقسم بتاعه المعصيه اللي انت معاها كمان. فنخاف يا جماعه، نخاف، نخاف من ربنا ونخاف من الكلام ده. احنا مالنا متجرئين كده على ربنا؟ مال كده الواحد بيعمل كده وبيسمع حاجات فيها جرأه على الله جامده جدا، وانتم مش عارفين في اخره وحساب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله سبحانه وتعالى لك براحه البال، اللهم امين. اعملي اللي خطط لنا قلت لك عليه، عبد الله سبحانه وتعالى يريح بالك يا بنت، اللهم امين. معنا مين؟ ام حسن من الشرقيه. السلام عليكم يا ام حسن. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اول حاجه انا بحبك في الله. حبك الله يا ام حسن. ليه سؤال بس يا دكتور عن صله الرحم؟ اتفضلي. لو في مثلا حد حضرتك توصليه على طول هو يقطع، بتوصلي وهو بيقطع، توصلي على طول كده يعني، وانا قطعت يبقى حرام عليا ولا ايه؟ تمام. وتاني حاجه حضرتك، انا ما باجي انام بحلم احلام يعني الصبح بعد ما زوجي ما بيمشي على الشغل، بحلم ان في حد بيجي ينام جنبي وكده، يعني بحس بحد بينام جنبي. كذا مره بيتكرر، والحمد لله يعني بقول الاذكار قبل ما انام وبحفظ قران والحمد لله رب العالمين. بيتكرر على فترات متباعده ولا متواصل؟ لا ده متواصل. متواصل يعني ممكن طب كل انتي يوم. خلينا ان انا بقيت بفتح التلفزيون وانا بنام، الشاشه يعني بتبقى مفتوحه، يعني اما ابتديت افتح الشاشه ساعات بيحصل وساعات لا. طيب انا هقول لك على حاجات، بس قولي لي وضع الامر الخاص بينك وبين زوجك ايه، تمام ولا مش تمام؟ لا تمام الحمد لله. طب اسمعين، طب اسمعين اسمعين، انت عمر زواجك كام سنه يا ام حسن الاول؟ ده بتاع 24 سنة أو 25 سنة. وأنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 53. يا عسل. طيب قولي لي أخبار الصلاة إيه والقرآن والحاجات دي؟ مواظبة على صلاتك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كل صلاة في وقتها حتى الفجر، الحمد لله رب العالمين. طيب وزوجي برضه. طيب تمام. اسمعين اسمعين يا جميلة. أولاً موضوع ال الله عز وجل ما جعلش للجن على الإنسان سبيل في القصة دي. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يقول لك إيه أصل أنا بنت ومش عارفة إيه وبقيتش وبعدين بقيت حامل من الجن، لما فيش كده. او انا كنت بنت وبعدين ما بقتش بنت اصل الجن عمل فيا ما اعرفش. لا ما فيش كده، ما فيش كده، فربنا ما جعلش سبيل في القصه دي. لكن ممكن الشيطان يجي يدخل لك من المدخل مثلا وسوسه او يحزنك في امر زي ده، ممكن تكون وسوسه. سالتك على صلاتك حالك ايه تمام، اه ما هيجي يجي لك في التكه ايه للعفه والطهارة لا وكذا وازاي والحاجه والمراه العفيفه المسلمه يعنيها النقطه دي، لا يعني ازاي يحصل كده وازاي احلم بحاجه زي كده وازاي يجي الشيطان يتمثل. تستعيذي بالله، نفضي مكانك، بتنامي على وضوء، بلاش تشغلي التلفزيون، شغلي اما شغلي قناه المجد على القران، شغلي قران يبقى جنبك القران، يعني بلاش ناس وبتتكلم وحواديت وهيصه وناس قلعه ولابسه والكلام ده، لا خلينا نشغل قران ومتوضيه وقايله اذكار النوم وتنامي بس. لن يصيب آية الكرسي قبل ما تنامي، لن يصيبك، على رأسك حارس من الملائكة، حارس بيحرسك. آية الكرسي قبل ما تنامي على رأسك أنت وعيالك. الأذكار النوم والنوم على وضوء ونايمة بتسبحي وبتعملي، ملائكة عمالة تبني لك وتسبح لك وتسبح الله مغفر طول ما أنت نايم، في حفظ وفي حرز من الشيطان في الأمر ده. تعملي الكلام ده وإن شاء الله ما يبقاش في حاجة. لكن هم لهم علينا سبيل في القصة دي؟ لا، لكن ممكن تكون إيه أوهام والشيطان يوسوس عشان تخش في الدائرة دي. وأدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير وتفضلي مواظبة على الصلاة، اللهم أمين. معنا مين؟ طب ناخد حاجة من اللايف بقى بسرعة آخر دقايق كده. كله البس ضعيف تاني النهاردة تاني. طب إيه يا جماعة، حد يجاوب لنا إيه موضوع البس ده؟ ده التاني يوم وعلى التوالي. طيب كل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيبة غادة، وانتوا طيبة يا غادة، لمسة حنان وانتوا طيبين، بارك الله فيكي وجزاكم الله خير. صحيح جنة الفردوس، تقريبا جنة الفردوس بترد على حد، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، النبي صلى وصى على أوصيكم بحق الضعفين المرأة واليتيم. صحيح، ما عرفش حد كاتب نفسه في ايه، مش موضح. اسم القناة ألاء، ألاء شوفي أنا جبتك من الكومنتات ألاء حسن، اسم القناة ده نزعل من الكلام ده، اسم القناة موجود وطن بقالنا 4 سنين يا بشر، ولا دي السنة الخامسة. قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي، موعدنا 1 و2 و3 الساعة 8 بتوقيت القاهرة. اسم القناة قناة وطن، وادي البث بتاعها هو. طيب زهرة الندى، عندي أسئلة كتير جدا محتاجة أتكلم الدكتورة فيها وتواصل. التواصل زمان قلت لكم الرقم هو، كان زمانكو اتصلتوا وإحنا عندنا وقت. رقم البرنامج بالله عليكي موجود، رقم البرنامج عندكم على الشاشة يا شباب. مين تاني؟ ها مفيش حاجة تانية، خلينا ناخد من الأسئلة بسرعة. خلاص فضل قد إيه؟ 2 دقيقة. طب خليهم 7 3. السلام عليكم دكتورة هالة، لو سمحتي أنا متزوجة وزوجي يأتيني. طب انتوا بتجيبوا لي الاسئله دي ليه بس؟ طب هو الزوج بياتي في مكان محرم وعندي اولاد 10 سنين وتلا، ماذا افعل وهم 5 اولاد؟ او ليه وانت عايزه تسيبيه تمنعي انت فين؟ هو مش هياتيكي من مكان محرم الا اذا انت وافقتيه، ما توافقوهوش، لا هذا الامر محرم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاتوا حرثكم ان شئتم بالحلال، لا تمنعي ما توافقوهوش. السلام عليكم يا دكتورة، أنا المتابعين لحضرتك عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا متجوز وبعد الجواز مراتي ما كانتش موظفة وبعد الجواز اتوظفت، الحياة اختلفت، أول حاجة ما فيش التزام في الصلاة وده أهم حاجة، فأنا عايز أخليها تنظم في الصلاة بطريقة كويسة، ولو ما التزمتش المفروض أعملها إزاي؟ عليك بالنصح واصطبر عليا، أمر أهلك بالصلاة واصطبر طاطا واصطبر عليا، دي فيها من القوة والعزيمة والاستمرارية. نظم لها، قول لها اديها شكل ترتيب لليوم، أنت صحيتي من النوم يلا الفجر، بعد كده بتيجي الظهر بتصلي وأنت في شغلك بتيجي على طول، قبل ما خلاص خلعتي وقمتي هدوم من الخروج خلاص اتوضيتي ولبستي تبدأي يومك وحالك بقى والهسة التانية جوه البيت بصلاة العصر، ما ينفعش تبتدي أي حاجة بدون صلاة العصر، خلصتي واعملي جات خلاص الأولاد والكلام ده، صلاة المغرب بقى صلاة العشاء تقرأيها وتقرأي الأوراد بتاعة النوم والسلام عليكم، وانت تخفف عنها يعني. لكن حط لها يعني شكل وتصور، او لو هي بتسمعني شكل وتصور اهو لموضوع اليوم، الا الصلاه يا بنتي، عشان ربنا يبارك في وظيفه ولا يبارك في بيت ولا في اولاد ولا في حياه ولا في دنيا وفي اخره، الصلاه يا بنتي، الصلاه بركه، لما منعت الصلاه اتمنعت الصلاه، ولا اخرت الصلاه ولا باظت الصلاه باظت الدنيا كلها. هدول الله سبحانه وتعالى يا رب اشرح صدرك اللي انا بقوله ده. دكتوره انا حاسه اني تايهه مش طبيعيه، انا بعيده عن ربنا بعد ما كنت قريبه قوي من ربنا وبخاف من اي شيء، ليا فتره حاسه ان انا مش اصلا ان دي مش انا، وبسبب التغيير ده مؤثر على نفسيتي قوي ورافض الاكل والشرب، وبقيت قاعده في السرير تعبانه جدا من كتر التفكير. لا ما هو ده غلط. اسمع من مشايخ وبرامج دمنيه دلوقتي، بهرب من كل حاجه، مش حابه ولا ليا نفس لاي حاجه وتعبان. ارجعي انت دلوقتي مقصره، ارجعي قاعده على السرير بتعملي، قومي صلي، ومقراي قرانك، قومي اعملي حاجات اساسيه بتجبري نفسك عليها وبتشرطي نفسك عليها بالقوه لحد ما ترجعي. فرصه، احنا في غره رجب اهو، كل سنه طيبين، تبقى بدايه خير وبدايه عهد مع الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير يا رب. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات